السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي الحال إن شاء الله تكونوا بخير. أديني بتواصل معاكم ونأمل أن يستمر هذا التواصل قدر المستطاع. الواحد عارف طبعا أن كل شيء يحدث فيها تغيير وتبديل وتغيير وتعديل وأشياء طر أو أشياء، ولكن طالما في الإمكان الحفاظ على هذه الأشياء اللي بتأديها وبنجد الله إن فيها خير وما فيهاش خسارة إلا إن إحنا بنتعب شوية. وأنا كما ذكرت دائما يعني الإنسان يستطيع أن يحقق أشياء كثيرة، ولكن يحتاج إلى إنه يتعب، وهو بذل الجهود يؤدي ازاي دوره مهماته ما يستطيع القيام بما هو مطلوب منه. هذه الواجبات لابد منها. الانسان عشان ياكل لازم يحرك بقه، ولازم بعد كده باقي الجهاز الهضمي يشتغل، والجهاز الدموي بعد كده، والجهاز العصبي يبدا يتحرك، يبدا في حياه، يتكلم، يلاحظ، هيشوف، هيعرف، هيسمع، يحمي نفسه من الطبيعة، من الأجواء الحارة والبردة وكل شيء حواليه. وإزاي والله يعني يبدأ يفكر تفكير صح، إنه يحقق شيء وينجز شيء ويضيع وقته في حاجة مفيدة ونافعة. وهذا هو الاختلاف بينه وبين باقي الكائنات. باقي الكائنات ما عندهاش شيء إلا بس الأكل والتناسل، لكن الإنسان عنده الأكل والتناسل وعنده الإنجازات اللي بيحققها. الحضارة اللي احنا عايشينها دي من صنع الإنسان، ما فيش كائن آخر تدخل وشاركنا فيها. احنا بنسخر كل شيء في الكون بالحيوانات والطيور والأسماك والجماد والنبات، ونبدأ نعمل شيء ونحقق شيء. ما بندمرش ولا نبدد ولا نكسر ولا نهدم، وإنما بنأدي رسالة في هذه الحياة لا يؤديها أحد غير الإنسان. وهذا هو يعني الدور الطبيعي للإنسان. نصبح مثل الإنسان وليس مثل الحيوان. ما نهتمش بس بأشياء يعني ما تفيدش إلا القليل منها، وإنما عندنا مقاييس وعندنا بيانات وعندنا معلومات وعندنا أجهزة وعندنا أدوات وعندنا معدات وعندنا كتب وعندنا علم وفكر. وهذا هو اللي يجعلنا بنؤدي أدوار وبنؤدي واجبات لا يؤديها أحد غير الإنسان. وهنا تأتي العبادة أيضا، العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لنا يعني حياة كويسة في الدنيا وفي الآخرة. إزاي نستطيع أن احنا كما ذكرت نستفيد أقصى استفادة من وقتنا اللي احنا فيه؟ وبناء على ذلك سوف نجد لنا مستقبل أفضل، لأن اللي بنعمله كما ذكرت دلوقتي هو اللي ايه ممكن نرجع له فيما بعد. زي ما بيقولوا للإنسان عقلين، العقل الواعي والعقل الباطني. العقل الواعي اللي هو الواحد بيقعد كده يتكلم ويلاحظ ويعمل ويقول ويسوي، ولكن عنده عقل آخر مسجل فيه أشياء أخرى يستخرجها سبحانك يا رب كده في أوقات يعني لا شعوريا احيانا، واحيانا اخرى يعني استشعار زي ما يسموها الحاسة الفاسة، يعرف الله ان ده كويس في الشيء ده كويس ولا شيء ده وحش، في خطر ولا ما فيش، دي تكون عند كل انسان ولكن بقوة مختلفة وحساسيات مختلفة واستخدامات مختلفة. فنسأل الله ان ينور لنا ابصارنا وبصيرتنا، احنا بنعتمد طبعا اعتماد كلي على العقل الواعي، محدش بيعتمد على العقل الباطن لكنه بيتواجد، هذا لا ينكره احد. ولكن نقول الحمد لله ان ربنا بيسر لنا امورنا في جميع اوضاعنا واحوالنا، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نكون دايما في الحالات الافضل الاحسن، وذلك يتم بالتخلص من كل تلك التلبيات والمساوئ التي لدينا. هنا بقى برضك يستشعر الانسان، يعني بيشعر الله ان في نوع من انواع الايه المساوئ السلبيات في حياته او في تصرفاته او في معاملاته، فيبدا يعني يغير او يبدل او يعدل، رغم ان اشياء مش ظاهره